وهذا سائل أيضا يسأل: إذا ترك كل الصالحين الانتخابات ما بين مترشح أو منتخب، ثم جاء بنو علمان، يقصد العلمانيين، وحكمونا لأننا اعتزلنا انتخاباتهم، ثم يجب علينا طاعتهم باعتبارهم ولاة أمر، أليس هذا تمكين لأعداء الدين؟ هذه شبهة تتلبسني، أفتونا بوركتم. الجواب على هذا أخي أن يقال إن الانتخابات تعتبر بدعة وافدة من بلاد الكفر، وهي دعامة الديمقراطية الكافرة، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فلا حكم لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكم في الانتخابات للأكثر ولو كانوا كفارا ولو كانوا ضلالا. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالانتخابات جربت دول الكفر بؤسها وشقاءها، فكم من فوضى ودماء، وكم أيضا من بلاء حصل بسبب الانتخابات عندهم. وكذلك إذا نظرت في بلاد الإسلام التي اتخذت الانتخابات سبيلا وطريقا، الانتخابات البدعية، انظر ماذا حصل فيها من التحالفات مع الأحزاب العلمانية والشيوعية، وكذلك أيضا هدم للولاء والبراء، وأيضا أكل أموال المسلمين، فكم ينفقون ويبذلون من الأموال باسم الإسلام والمسلمين. وهكذا أيضا شراء الذمم، وأيضا الرشاوى التي توضع في هذه الانتخابات، والصراع بينهم على أن لا يتكلم أحد في أحد، في ميثاق الشرف عندهم: لا تنكروا منكرا ولا تأمروا بمعروف، إنما عليك أن تعمل بدعايات كاذبة من أجل أن تتطلب المناصب في البرلمان. وهكذا الإسلام جاء بذم أن يتطلب المرء المنصب والوزارات، ففي حديث عبد الله بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. في البخاري ومسلم. وفي حديث أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. في البخاري ومسلم. وكذلك أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. مما يدلك على النهي أن يتطلب المرء المناصب والوزارات، وهؤلاء يلهثون وراءها، هذا علماني يركض وراءها، وهذا ليبرالي، وهذا اشتراكي، وهذا ناصري، وهكذا صوفي قبوري، وهكذا إخواني، وهكذا من أهل التحزبات البدعية. الكل يركض لأجلها، والكل يسعى إلى ما يؤمنه من منهج حزبه وجماعته وطائفته. الانتخابات ذاق المسلمون مرارتها، وندم الكثيرون من أهل الإنصاف أنها ليست سبيلا للتمكين لدين الله عز وجل، بل هو شقاء وضنك. قال الله عز وجل مبينا أن هدى هو السبيل للنجاة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشر يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انتخابات قائمة على التعددية والحزبية ومشاركة المرأة ولو كانت بغيا فاجرا. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صوت العالم الشيخ المبجل كصوت المرأة البغي في الانتخابات. وهكذا أيضا ينبغي أن تعلم أنه لا تمكين إلا بطريق ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بماذا سننصر دين الله؟ بالموافقة على الانتخابات البدعية الوافدة برعاية اليهود والنصارى، وهم الذين يرسلون صناديق الانتخابات، فهي منهم وإليهم. انظر ماذا قال ربنا في من ينصر دينه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الانتخابات تقر الباطل بكل أشكاله، ولا تدع من يأمر بمعروف، إذ القل ينبغي أن يسلم لميثاق الشرف أن يسكت عن الباطل. فيا أخانا، إذا تولى هؤلاء لا قدر الله وكانوا مسلمين على ضلال وظلم وجور، فنسمع ونطيع في طاعة الله عز وجل، ونقف عند النصوص والآثار. وإذا كان من أخذ سدة الحكم كافرا فإنه لا ولاية له على أهل الإسلام، لكن هذا لا يستدعي أن نخرج عليه ونحن ضعفاء بالسكاكين وبالعصي. لا، يحتاج إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله في برهان أن تتوفر الشروط التي ذكرها أهل العلم من القوة الإيمانية، وكذلك أيضا من قوة العتاد والقوة التي لا تجعل دماء المسلمين تراق، ويحصل من المفاسد أعظم ما يؤمله أهل الإسلام من الخير، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلا يفهم من كونه حاكما كافرا أننا نخرج عليه في حال الضعف، مما يريق الدماء وأيضا يضيع ديار الإسلام إلى بلاء عظيم شديد.